هل الإنسان إذا استقر في أمر الزواج وشعر بعدم راحة شديدة هل هذا من الشيطان وهل فيه استقارة بترك أمره لله ولا ينهي الأمر وإنها هو سيكون قد قدم اختياره على اختيار الله عز وجل ويمكن أن يعاقب. لو أن السائل أمعن النظر فيما يدعو به في دعاء الاستقارة لعرف الإجابة، فإنه يقول إن كان هذا الزواج مثلا أو إن كان زواجي بفلانة أو هي تقول إن كان زواجي بفلان خير لي في معاشي ومعادي أو عاقبة أملي وعاجله فيسره لي وقدره لي. فإذا كان المرء مقبلا على زواج واستقر ووجد أمور الزواج ميسرة، كلما طلب من أهل زوجته شيئا وافقوا ورآهم لا يفرضون عليه شيئا ولا يشددون عليه في شيء ويرحبون بارتباطه بابنتهم أو العكس بالنسبة للمرأة أن الزوج يكون موافق على طلبات الولي ويرغب في الارتباط بها والأمور تسير بشيء من السلاسة واليسر والسهولة، فهذه نتيجة الاستقرار. أما مسألة كون الإنسان مستريح نفسيا أو غير مستريح فليس ذلك من الأمور التي يعتمد عليها في إمضاء الأمر أو إنهائه. يبقى القضية الآن في أمور الزواج مش طبيعي بسهولة ويسر أن فيها شيء من التعطيل وكلما خرجنا من مشكلة دخلنا في مشكلة أخرى ونحو ذلك، وده اللي يبنى عليه الحكم. إذا كانت الأمور تسير بسهولة ويسر يبقى ينبغي على العبد أن يمضي في طريق إتمام هذا الزواج. أما إذا كان في مشاكل مشكلة تنتهي تظهر مشكلة أخرى وهكذا فهذا هو الذي يخشى منه، فينبغي للمرء أن يبادر بقطعه وإنهائه. أما مسألة راحة النفس وعدم راحة النفس فيخشى أن يكون ذلك من الشيطان لقول الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالخبر عندنا هل أمور الزواج تسير بسهولة ويسر أم لا؟ أما ما عدا ذلك من الإنسان يرى رؤيا أو نفسه تستريح أو لا تستريح فكل هذه أمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، والله أعلم.